يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. فذكرت زمانا يودعني تهتز بكف يمناه وتتوه الأحرف في فمه لكن تتكلم عيناه. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. ويقول وقد أطرق حزنا أتلاقي ما سوف أراه. لا تنسى عهد مودتنا ودعتك قلبي فرعاه. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. فأصد بوجهه حتى لا أبصر ما فاضت عيناه. هات يمينك لا لن أنسى ذا عهد يشهده الله. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. سأظل أردد حبكم زرع في القلب زرعناه وزروع القلب معمرة لن تذبل مهما قلناه. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد الخالون وشهده طيف للخل وذكراه. يا ليل نديمك ذو شجن وقد أرقه البين وأشقاه رقد الخالون وأشهده رقد الخالون طيف للخل وذكراه. يا ليل نديمك ذو شجر أرقه يا ليل نديمك ذو شجر أرقه البين وأشقاه رقد الخالون وأشهده طيف للخل وذكراه رقه البين وأشقاه رقد الخالون وأشهده طيف للخل وذكراه. يا ليل نديمك ذو شجن أرقه البين وأشقاه وقد